رابط الإيمان والإسلام، هيا معا إلى دوحة الابتهال والاستغفار والدعاء، هيا معا إلى هذه الفرصة العظيمة التي يتجلى فيها رب العباد في سماء الدنيا سائلا عن داع وعن مستغفر وعن تائب، فيعطي كلا مسألته، فهو سبحانه يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، هيا معا إلى دوحة الدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان الواحد الأحد، سبحان الله الفرد الصمد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى، سبحان الله. عفوك ورضاك يا يا رب، عفوك ورضاك، وحسن لقاك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، و ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. يا رب أكرمني وقوي عزيمتي واجعل حياتي سجدة تحيني. يا رب يا رب أكرمني وقوي عزيمتي واجعل حياتي سجدة تحييني. واقبل متابي يا غفور واقبل متابي يا واقبل متابي يا غفور ونجني من كل سوء وامحو ذل السنين. يا رب أكرمني وقوي عزيمتي واجعل حياتي سجدة تحييني. واقبل متابي يا واقبل متاني يا غفور ونجني من كل سوء وامحو ذل السنين. يا رب عن كل الخلائق أغنني. يا رب اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آبادنا. يا أكرم الأكرمين يا يا ربي عن كل الخلائق أدنني حاشاك تتركني حاشاك حاشاك حاشاك تتركني وأنت معيني وهداك وهداك زادي وهداك زادي في صحارى وحدتي يا مؤنس الغرباء طال حنيني وانشر على نفسي سحاب رحمة وانشر على نفسي سحاب رحمة لولاك يا رباه ضل سفيني الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليك عليك يا من بك أرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله